بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله. ولا اليوم عندكم معاملات ولا لا؟ قلنا نستأنف بالعبادات. العبادات كل حال لا أدري، وأنتم آخر حلقة محطوطة في ال آخر حلقة العبادات، آخر حلقة العبادات اليوم معاملات. يلا تقولوا ما في مكان بين شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط عدم جهل منهما أو من أحدهما بمثمون، كبيع بزنة حجر أو صنجة مجهول أو ثمن، كأن يقول بعتك بما يظهر من السعر بين الناس اليوم. وقوله ولو تفصيلا مبالغة في المفهوم، أي فإن جهل الثمن أو المثمن ضر، ولو كان الجهل في التفصيل وعلمت جملته، وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع، كبيع صبرة بتمامها مجهولة القدر، كل صاع بكذا كما سيأتي. من شروط البيع المتفق عليها بين أهل العلم هو رفع الجهالة عن الثمن وعين المثمون، رفع الجهالة عن العوضين، وسواء كانت هذه الجهالة في الجملة والتفصيل أو كانت الجهالة في التفصيل فقط فإنها تضر. والجهالة معناها غرر، عندما يتكلم الفقهاء على الجهالة التي لا يصح معها العقد معناها الجهالة التي هي غرر، الجهالة التي تفضي إلى المنازعة، لا مطلق جهالة، لأنك تجد حتى الغرر الذي جاء النهي عنه في الأحاديث الكثيرة، البيوع الغرر والنهي عن بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وإلى أن تنتج الناقة وبيع الحصى وبيع الملامسة وبيع المنابلة، هذه كلها فيها حديث. العلة في النهي هو الغرر، الجهالة، الجهالة التي تؤدي إلى غرر، الغرر الذي يؤدي إلى المنازعة والمخاصمة. أما الغرر الخفيف أو الجهالة التي لا تؤدي إلى المنازعة وإلى المخاصمة فهذه غير مرفوعة، لأن كثير من العقود ربما لا تكاد تجد عقدا ليس فيه شيء من الغرر وشيء فيه شيء من الجهالة. مثلا عندما يبيع دارا أو مبنى هناك جهل وهناك جهالة وهناك غرر، لا تدري الأساسات لهذه المباني هل هي قوية أو ضعيفة، ولا يشترط أن تحفر هذه الأساسات وتنظر إليها قبل العقد. عندما تشتري ثوبا مبطنا لا يجب عليك أن تمزقه وتنظر ما في باطنه، عندما تشتري فاكهة لا يجب عليك أن تفتح الفاكهة وتنظر ما إذا كان فيها فساد ليس فيه. هذه كلها نوع من الجهالات وأنواع من الغرر، لكن وفي عنه للحاجة، لأنه لا يمكن يعني تفاديه، ولا يمكن للإنسان أن يصون التعامل والعقد عن مثل هذه الأشياء وهي غير مقصودة. فإذا الجهالة الممنوعة هي الجهالة الكثيرة التي تؤدي عادة إلى المنازعة، لأن ما يؤدي للمنازعة يترتب عليه أن العقد لا يفضي إلى مقتضاه وهو تسليم المبيع، تسليم الثمن. لأن الناس عندما يتنازعون عن الثمن وتنازعون عن المثمون، معنى كل واحد يتمسك بما عنده، لا تستطيع أن تتمكن أنت من السلعة التي اشتريتها لأن صاحبك يخاصمك. فالمنازعة التي تفضي أو الجهالة التي تفضي إلى المنازعة ممنوعة، لأنها تؤدي إلى أن يتعذر أن يؤدي العقد ما أريد منه وهو تسليم الثمن والمثمون. الجهالة هنا جهالة يتكلمون عن الجهالة في الجملة والتفصيل فهي ممنوعة، جهالة في الجملة والتفصيل في المثمون. مثالها أن تشتري صبرة من طعام، كوم كبير من طعام لا يعرف مقداره، كل صاع منه بكذا، فأنت لا تعرف مقدار هذا الذي الكوم الكبير، من حيث الجملة هو مجهول، ومن حيث التفصيل تشتري منه كل صاع بكذا من هذه الصبرة، فأنت لا تعلم مقدار الثمن ولا مقدار المثمون في هذه الحالة، جهالة لا تعرف يعني من حيث الجملة كم اشتريت للصبرة لأنها ليست هي معلومة، وكذلك المقدار الذي تشتريه منها غير معلوم، كل صاع منها بكذا. فإذا كان الجملة مجهولة والتفصيل مجهول فهذا غير جائز، وكذلك لو كانت الجملة معلومة والتفصيل مجهول أيضا لا يجوز. أن تشتري الصبرة بكاملها، أن تشتري الصبرة بكاملها فهو من حيث الجملة معلوم المقدار، لكن التفصيل غير معلوم، لكن لا تدري كم تشتري منها، يعني كل من هذه الصبرة الكوم الكبير هذا كل منه يعني كل صاع بكذا، فالتفصيل غير معلوم، لا تعلم نفسك أن تشتري 10 وإلا 20 ولا 30 ولا 40. فالجهل بالتفصيل ممنوع، والجهل بالجملة والتفصيل الكوم كله مش معلوم مقداره كم، وأيضا لا تعلم أنت كم تشتري منه، ففي جهالة في الجملة وفي التفصيل. لكن لو كانت الجهالة في الجملة فقط والتفصيل معلوم، بمعنى أن تشتري الكوم كلها، الصبرة كلها تشتريها، أو شقة الكتان كلها تشتريها، فمن ناحية الجملة مجهولة لها مش معروف كم مقدارها، في المرة الأولى تشتري الصبرة كلها والصبرة تعرفها كم مقدارها، فيها 1000 رطل وكل رطل فيها بكذا، فعلمت جملتها وعلم تفصيلها. أما عندما تكون الصبرة كلها وقع عليها البيع ولكن مقدارها كلها غير معلوم، يمكن تكون 100 يمكن تكون 200، فهي مجهولة من حيث الجملة، لكن إذا علم التفصيل تشتريها كلها وكل كيل منها بكذا فالتفصيل معلوم والجملة مجهولة، وهذا لا يضر إذا علم التفصيل وجهت الجملة فيجوز، إذا علم التفصيل وعلمت الجملة فهذا أيضا جائز، يعني الجملة معلومة هذه الصبرة فيها 1000 رطل وكل رطل بكذا، فالجملة معلومة والتفصيل معلوم. معلومية التفصيل وجهالة الجملة أن تشتري الصبرة كلها ولكن لا تعلم مقدارها، قد تكون فيها 100 قد تكون 20 قد تكون 50، ولكن معلوم التفصيل أن كل كيلة منها بكذا، ففي هاتين الصورتين البيع جائز، اللي هو أن تعلم الجملة والتفصيل أو يعلم التفصيل ولو جهلت الجملة. لكن لو جهل التفصيل ولا جهل الجملة وجهل التفصيل ففي الصورتين أيضا يكون البيع ممنوع. جهالة الجملة والتفصيل الصبرة غير معلوم مقدارها، وتشتري منها بمكيال غير معلوم مقدارها، ملء هذا الإناء أو ملء، أو تشتري شقة من ثياب بدرع خشبة، خذ خشبة، يقول خذ خشبة وكل منها 20 مقياس منها، فلا المقدار الكلي معلوم ولا التفصيل معلوم، هذا أيضا غير جائز، في جهالة في الحالتين، في الجملة وفي التفصيل. فإذا علمت، فإذا جهل التفصيل وعلمت الجملة أيضا غير جائز. علمت الجملة هذا هذه الكوم فيه 100 رطل معلوم، لكن التفصيل الشيء الذي تكيل به غير معلوم، كيله بأي إناء، يعني غير متعارف عليه، هذه هذا الكيل أو هذا المكيال غير معروف عند الناس، لا يعرف قدره، فالتفصيل مجهول. فهاتين الحالتين أيضا هذه جهالة مفسدة للعقل. فإذا هناك 4 صور، الجائز منهما صورتان، العلم بالجملة والتفصيل، أو العلم بالتفصيل ولو جهلت الجملة. والمثال الذي ذكرناه معناها أن المبيع اللي وقع عليه البيع هو يعني معين، هذه الصبرة بكاملها مقدارها غير معلوم، 100 ولا 200 ولا كذا، لكن تفصيل معلوم، فهذا جائز. أما إذا كان إنسان يريد أن يشتري من شيء مكدس أو ثياب أو كذا، وهو بيشتري منه مقدارا غير محدد، كان يقول له كلي من هذا الطعام كل صاع بكذا، هذا غير جائز، لأن هذه جهالة في المثمون وجهالة في الثمن. عندما تأتي إلى صبرة من طعام وتقول له كلي منها، البيع غير وقع عليها كلها، إذا وقع البيع عليها كلها فالأمر على التفصيل السابق، إذا علم التفصيل فهو جائز، لكن إذا تقول له كلي منها، البيع غير وقع عليها كلها وإنما وقع على بعضها، كلي منها كل صاع بكذا، هذا غير جائز، لأن العقد بهذه الصورة لا يعلم مقدار المثمون، هو كم أنت تشتري كيلة مش معروف، ولا يعلم الثمن في النهاية كم يكون، وهذه جهالة تفضي إلى المنازعة. كيف تفضي إلى المنازعة؟ لأن عندما تأتي إلى شخص وتقول له كلي منها كل صاع بكذا، قد ينقضي في ذهنك أنك تريد أن تشتري 80% منها، أو ربما تشتريها كلها، وأعطاك في سعر على هذا الأساس، فتفاجئه أنت تقول له وأني يعمل كيلتين، ولا تقول له خلاص قف، يقول لك لا أنا ما اتفقناش هكذا، أعطيتك هذا السعر أظنك تشتريها يعني كلها وتشتري، فهذه جهالة تفضي إلى المنازعة، وذلك منعت في بيع الصبرة من الطعام أو الشقة من الثياب أو أي شيء، أو مثلا يقول أعطني من هذا الزيت كل رطل بكذا، ولا تحدد المقدار الذي تريده، والزيت في حد ذاته كله غير معلوم، ولا تريد أن تشتريها كله، فهذه جهالة تفضي إلى المنازعة. فالقاعدة أن الجهالة التي تضر في البيع سواء كانت متعلقة بالثمن أو بالمثمون هي الجهالة التي تفضي إلى المنازعة والخصام، الذي يترتب عليه تعذر التسليم، تعذر تسليم الثمن والمثمون. شيخ، كيف الجمع بين هذه المسألة ومسألة الجزاف؟ لأن الجزاف واحد من شروطه أنه إذا علم مقداره يفسد البيع. أي لكن هو هنا لا يشتري جزافا، نحن لا نتكلم عن بيع الجزاف، هنا نتكلم عن بيع المكاييل والموازين أو المعدودات، شيء مكيل يباع بالكيل، أو شيء موزون يباع بالوزن، أو معدود يعد بالعد، وليس الكلام على بيع الجزاف. بيع الجزاف وحده يختلف عن هذا، عندما تشتري بيع الجزاف تشتري الصبرة من غير كيل ولا وزن ولا عد، هكذا بمقدارها، إذا توفر شروط تشتريها كما هي في جملتها. لكن احنا نتكلم عن أنه يريد أن يشتري بالكيل، بالرطل أو بالمرطة أو بكذا إلى آخره. ومثل للتفصيل بقوله كعبدي رجلين مثلا، لكل واحد عبد أو أحدهما لواحد والآخر مشترك بينهما أو مشتركان فيهما بالتفاوت، كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر لأحدهما وبيع صفقة واحدة. يعني هذا مثال للجهل بالتفصيل. عندك شاتان لشخصين مختلفين، أراد أحد أن يبيعهما فباعهما معا، يعني باع الشاتين بألف ولم يحدد مقدار هذه ولا مقدار هذه، فالتفصيل هنا ممنوع. الجملة معروفة، المثمون جملته شاتان، والثمن جملته أيضا ألف، لكن التفصيل مجهول. ما الذي ينوب هذه الشاة من الألف وما الذي ينوب هذه؟ هذه جهالة تؤدي إلى المنازعة، لأن كل واحد يقول أنا شاتي أحسن من الأخرى، هذا التفصيل الذي يضر. إذا كان ملكهما واحد ليس هناك نزاع، يجوز البيع، يعني لا فائدة بعد ذلك من التعيين، هذه بسبعة وهذه ثمانية، هذا يضر. يستطيع أن يبيع حتى القطيع، جميع القطيع يستطيع أن يبيعه، كل شاة فيه بخمسمية، في اللي تساوي خمسمية وفي تساوي ثلاثمية وفي تساوي أربعة وفي وكذا. بكذا أي بمئة مثلا، فهو كناية عن الثمن، فالثلاث فاسدة للجهل بالتفصيل، إذ لا يدرى ما يخص كل واحد، فإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيم، مفضوضا على القيم تقوم، تقوم الشياء. إذا وقع البيع، القاعدة في البيع إذا وقع فاسدا، إذا لم يفت بمعنى ما زال شيء المبيع قائم، لم يستهلك، لم يتصرف فيه مشتري، القاعدة دائمة في البيوع الفاسدة أن ترد، يرد البائع السلعة ويرد المشتري الثمن، ويعتبر كان شيء لم يكن. هذه القاعدة في يعني التصرف مع البيوع الفاسدة قاعدة عامة، وهذا هو الواجب، لأن خلاف هذا معناه هو إقرار للفساد. ما دام المبيع قائما والبيع وقع فاسدا، فيجب رد كل شيء إلى مكانه، كل واحد يأخذ حاجته وتنتهي المسألة. لكن إذا كان فات المبيع، تصرف فيه، استهلك، باعه وتصرف فيه، لا يمكن رده، هنا يرجع بعد ذلك يرجع إلى أفضل الأحوال وأحسنها، حيث توصل إلى بقدر الإمكان إلى العدل المطلوب في حل الخصام والنزاع، يرجع إلى القيم، يرد المشتري قيمة السلعة التي أخذها، لأن السلعة غير موجودة، فتقوم قيمتها يوم أن اشتراها كم تسوى، حتى لو كان اشتراها مثلا بمئة وهي تساوي 80 يرد 80، يشتريها بقيمتها، لأن هذا هو العدل. قد يكون هو غبن في الشراء، لكن العدل يرد القيمة، فإذا فات المبيع ترد القيمة. فهنا أيضا إما إذا كان تفصل هذا الشاتان، يعني كل واحد عنده شاة، هذه المبلغ الإجمالي يفصل على القيم، ينظر لقيمة كل شاة كم مقدارها، وتعطى كل واحد يعطى قيمة الشاة، لا يجب القسمة يعني بالتساوي، قد تكون واحد تساوي سبعة والأخرى تساوي خمسة. القيمة شيخ يوم القيمة باعتبار يوم البيع، يوم العقد، يوم البيع، يوم البيع. شيخ ما يمكن يقال أن يرد المثل إذا فات المبيع قبل القيمة؟ في المثليات يباع يرد المثل، لكن في المقاومات لا يرد المثل. كيف ترد المثل؟ كيف ترد مثل شاه؟ لا أقصد إذا كان مثلا ساعة أو مثلا سيارة. ساعة من المقاومات. المثليات هي التي في العرف الفقهاء ما يعد من المثليات الأشياء النمطية التي لا تختلف، ما يباع كيلا أو وزنا أو عددا. أقصد الشيخ تو الساعات النوعية محددة وال يعني الأوساط كلها متساوية، يعني ألا تعد من المثليات هذه؟ إذا كانت هي يعني ربما لا يتوفرد في كل ساعات قطعه، إذا كان هناك ساعات محددة لا تختلف في شيء، لا في سيرها لتربط به ولا في لونها، يعني حتى الألوان لها اعتبار أحيانا في القيمة. فإذا كان هي شيء واحد مثل حبات القمح، مثل رطل الزيت، شيء نمطي يعني لا يختلف، هذا يعد في المثليات لا إشكال فيه. لكن إذا كان هناك أي اختلاف له قيمة عند الناس ما يفيد، لابد من الرجوع إلى القيمة. في المثليات يرد مثلها، فما كان موجودا يرد بعينه، وإذا فات المثليات يرد مثلها، والمقومات ترد قيمتها. فالسيارات من المقومات، وكذلك العدد الأخرى، العدة والأجهزة ولا آخره. والمنع في الصور الثلاث مقيد بما إذا لم ينتفي الجهل وإلا جاز، كما إذا سمي لكل عبد ثمنا، أو قوم كلا بانفراده، أو دخل على المساواة قبل التقويم أو بعده. ما في إشكال، لأن يرتفع المنازعة، ترتفع إذا دخلوا على شيء من هذا، إما بالتساوي أو لكل واحد منهم قيمة وكذا، فلا إشكال فيها. أو جعل لأحدهما بعينه جزءا معينا من الثمن الذي ذكره المشتري قبل العقد في الجميع. وكل رطل من لحم شاة مثلا قبل الذبح أو السلخ، وهذا مثال لجهل الصفة، لأنه لا يدرى ما صفة اللحم بعد خروجه، وأما بعد السلخ فجائز. يعني هذا يتكلم على الجهالة، لكن هنا الجهالة في صفة المبيع، لأن الجهالة لابد أن ترتفع، يعني المبيع في قدره وفي صفته، وكل ما يمكن أن لو فقد يؤدي إلى المنازعة وإلى الخصام. فهنا مثل للجهل الصفة أن يبيع الإنسان لحم شاة الرطل منها بكذا قبل ذبحها أو بعد ذبحها وقبل سلخها، وهذا كثيرا ما يحصل الناس يعني يقعون فيه، وأمر يعني محل اتفاق، النهي عنه محل اتفاق، ذكره مالك في المدونة وقال كلهم تكلموا عليه، أنه لا يجوز الإنسان يشتري يأتي إلى شاة بعينه ويقول للجزار اذبحها لي وزنها لي كل كيلو بكذا. الناس في مناسباتهم العامة الآن عندها مناسبة عرس أو أي شيء من هذا، يأتي الجزار، أو بعض الناس يذهبوا إلى السوق يسموه الحي الإسلامي وكذا، ويأتي إلى خروف ويقول له اذبحه لي وزنه لي كل كيلو بكذا. ومن يريد أن يعمل عقيقة أحيانا يتصرفون بهذه الصورة، يشترون اللحم، هو حيوان ما زال لم يذبح يشترون لحمه، هذا حرام لا يجوز، لأنه شراء لحم مغيب لا تعرف يعني بعد أن يذبح وترى اللحم تجد كله شحما، هتجده يأكل علفا سيئا لحمه غير صالح، هتجده جيدا، فهذا لا يجوز إلا إذا كان البيع على الخيار، أو كان الذي يشتري هذا يعلم هو المربي لهذا الحيوان، يعرف ماذا كان يعطيه ويعرفه وكذا، ويعرف صفة لحمه. فإذا كان يعني انتفت الجهالة ورفع هذا الجهالة بالوصف اللي يعني توقع في المحذور، إذا رفعت بحيث كان هو صاحب الحيوان، أو كان البيع على الخيار، يعني بعد أن يذبح ويسلخ و يرى المشتري اللحم ويخيره، إن عجبه اشتراه وإن لم يعجبه لم يشتراه، إذا كان هذه الصورة فهو جائز. أما إذا كان البيع على البت ويبيع الجمل كله وكل رطل وكل كيلو منه بكذا، فهذا غير جائز الجهالة بالصفة. هو الإشكال ليس في الجهل بثمن الكيلو، الجهل في ثمن اللحم، الجهل في صفة اللحم، الجهالة حتى لو كان حددوا ثمن الكيلو ما زال ممنوع الأمر. نتكلم الآن على الجهل بالكيلو بكم، 19 ولا 20، حتى لو قال له زلني لحم هذا الجمل كل كيلو بخمسة عشر، جمل كله يريد أن يشتريه كل كيلو بخمسة عشر، فلا يزال الأمر ممنوع لأنه لا يدري اللحم اللي هو الآن غير مرئي ولا يراه كيف صفته، فهنا المنع للجهالة بصفة المثمون وليس بصفة الثمن، الثمن معروف ومعلوم. وهذا أسوأ وصفة، إذا كان اشترك إذا كان على البت قال له اذبحه وأريد منه خمسة كيلو وكذا، فسواء كان حدد له الثمن ولم يحدد له الثمن، إذا كان وقع البيع على البت لا على الخيار فلا يجوز الشراء والصفة مجهولة، لكن لو قال له اذبحه وعندما أراه أشتري وأخر العقد بعد أن يرى اللحم فلا إشكال في ذلك، لكن يشتري على البت والقطع وأنه تم الشراء ورجع هذا لبيته والجزار يذبح ثم يقص له اللحم ويرسله إليه كان البيع تم قبل كذا، فهذا هو الممنوع. وأما بعد السلخ فجائز، يعني واضح بعد ذلك ارتفعت الجهالة على الصفة. ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو البائع ووقع الشراء عقب العقد ولو قبل الذبح فيجوز، إذا كان هو اللي بيشتري من أرطال من هذا الحيوان هو نفسه البائع اللي باع الحيوان ويعرف ماذا كان يعرفه وعنده به خبرة فلا يواثق من، لأن الإنسان عندما يربي خروفا خمسة أشهر ولا سنة ثم يذبحه ليضحيه يعرف مقدما كيف يكون لحم يعني هذا الحيوان الذي رباه لأنه الذي يعطيه الأكل ولا يفاجأ بشيء، لكن عندما يكون هو لا علم له به قد يكون شخص يعرفه علفا غير مناسب، وتجد بعض الحيوان تفاجأ بأنك تجد فيه رائحة وتجد أن بعض يعني فيه شيء مثل الرغوة وبعض تجد كله شحم وليس فيه لحم، هذه كلها جهالة مضرة. كيف صورة يكون المشتري هو البائع يا شيخ؟ إيه المشتري الأرطال هو البائع، يعني باع الجزار باع له هذا الخروف وقال له أريد منه خمسة كيلوات بعد ما تذبحه. نعم. هو يعرف حيوانه يعرف صفة لحمه لأنه الذي رباه والذي كان يعرفه. جزاك الله خير. هنا ارتفاع الجهالة بالقرينة. نعم. ارتفاع الجهالة هنا بالقرينة. ارتفاع الجهال لأنه يعرف ما كان يعرف حيوانه يعني. نعم. دفعت بقرينة كونه يعلم ماذا. لأنه يعلم. نعم. وكتراب حانوت صائغ أو عطار وهو مثال لما جهل تفصيلا إن رئ فيه شيء أو جملة وتفصيلا إن لم يرى فيه شيء. نعم. إذا كان اشترى منا ليس على البت يعني مش من شرط البيع أن يكون مقطوع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني أن يفصل معه قبل ما يعني. لا لا هذا ليس بيعتين في البيعتين في بيعة أن يقول له اشتري منك هذا الشيء بخمس نقدا أو بعشرة إلى أجل ويفترقان قبل أن يتفق على أي صفقتين يريدان، قل خلاص اشتريت منك، مش أنت قلت لي هيك، قلت لي بخمسة كم ندفع الآن وبعشرة إلى أجل خلاص اتفقنا ويذهب وخلاص، فلا يعلم أي البيعتين وقع عليها، هذا هو البيعتين في بيعة أو صورة من صور البيعتين في بيعة، هذا هو الممنوع. لكن لما الإنسان اشترى شيء على الخيار يعني أشتري منك هذا الثياب أو هذا اللحم أو هذا كذا على الخيار، إن عجبني عندي الخيار، خيار الرؤية، هناك خيار اسمه خيار الرؤية، هناك خيار اسمه خيار التروي لأنظر في نفسي هل يعجبني الثمن هل يعني كذا، ففي مدة الخيار البيع يعتبر منحل، وعندما تقرر وتتثبت من نفسك وتعلم أن الجهالة ارتفعت عن الثمن وعن المثمون وأن الأوصاف التي تريدها قد تأكدت منها واخترت إمضاء البيع، يعد البيع من ذلك الوقت قد أنشئ أبرم في ذلك الوقت عندما أنت أبرمت وعزمت أن تنفذ ذلك العقد الذي كان على الخيار، فعقد الخيار الصحيح عند العلماء المالكية أنه منحل حتى ينعقد، هو أصلا عقد صحيح لكن عقد منحل، أمتى يتم إبرامه وأمتى يكون بات وملزم؟ عندما تقرر أنت أنك اخترت أن تمضي البيع، أما في مدة الخيار فتعد كأنه البيع. ولذلك عندما يشتري الكيلوات من هذا الجزور على الخيار يعتبر كأنه ليس هناك بيع، مجرد وعد بيع أو بيع منحل. فعندما ترى اللحم إذا عزمت أن تمضي في العقد بداته يعد العقد من ذلك الوقت، ثم أنت قد أبرمت العقد في ذلك الوقت، وإذا اخترت أن تترك فأنت في حل، وذلك لا يحصل عليك ضرر وتحصل لك خصومة ولا منازعة، لأن هذا هو الذي وقع عليه العقد. لكن يشترط عليه ابتداء الشيخ حتى ما بعدين يقول لا فسدت علي لا لا هذا لا يقول، هذا إلا جاهل الذي لا يعرف ماذا يعني ما يقتضيه عقده وكلامه، لأن هذا مقتضى عقد الخيار. عندما تعطي الإنسان خيارا معنى أنك لم تبيع له، ما زلت المشتري يشترط على الجزار يقول له مثلا لو أعجبني وكان اللحم جيد أنا نشتري، وإلا أيه؟ كل واحد يمشي على حال سبيله. أيه نعم. لا مرات يقول له اذبح لي وكذا بعدين ما يعجباش يبقى الاثنين. لا، ولذلك هو إذا كان الجزار يرى نفسه أن هذا الحيوان اللي ذبح ربما هو يعني يبور ولا يستطيع ولا يقدم عليه المسألة، هو عاقل يعلم أنه هذا المشتري إذا غير مليان منه قد يشتري وقد لا يشتري، فهو لا يذبح في هذه الحالة إلا إذا كان يعلم أن هناك مشتري، سواء اشترى هذا ولم يشتري فهو، أما إذا كان يعلم أنه ليس هناك مشتري إلا هذا فهو لا يجازف بذبح جمله، لكن لابد كل طرف أن يلتزم بعقده، ما دام أنت عقدت على الخيار فأنت ملزم بذلك، أنت تتحمل لأنه لم يغرر بك، المشتري لم يغرر بك، فدعوى البائع بعدها يقول لا أنت كيف يعني ورطني وذبحت وكذا، يقول لي ما ورطتك، أنا من الأول الأمر بينت لي، قلت قد أشتري وقد لا أشتري، فأنت إذا كنت تعلم أنك أنت قد يعني لا تجد مشتري بإمكانك تقول لي لا، لأنك تعطيتك الخيار ما ألزمتك أنك تذبح، يقول لا أنا ما دامك أنت بتشتري على الخيار ويدي مش مليانة منك وقد تشتري وقد لا تشتري لا أريد أن أجازف، هكذا يقول لا لا لا أذبح، ابحث عن غيري، بإمكانه أن يقول هذا، لا يجبره المشتري على أن يذبح له. شيخ، هل يعد من الجهل بالصفة ما يفعل من بعض الناس ما يسمى باللحمية، يعني يشتركون في عجل أو جمل 10 أو 5 أشخاص ويذبحونه لكن على البت، يعني هل يعد من الجهل بالصفة هذا؟ لا، هم في هذه الحالة هم يشترون الجمل لا يشترون اللحم، هم يذهبون إلى السوق ويشترون جملا لا يشترون من صاحب الجمل لحم، من يقول له كل كيلو ولا نحاسبك على هذا الجمل كم يطلع فيه 100 كيلو كل كيلو نعطيهم، لم يشتروا لحما هم اشتروا جملا. نعم. بعد ذلك هم تقاسموه بأي صورة من الصور. نعم. التراضي لا إشكال فيها. وكتراب حانوت صائغ أو عطار وهو مثال لما جهل تفصيلا إن رئ فيه شيء أو جملة إن رئ فيه شيء أو جملة وتفصيلا إن لم يرى فيه شيء. يعني تراب العطار وتراب الصائغ، الدكان اللي بيع فيه الإنسان الذهب والدكان اللي بيع فيه العطر، فعندما يكنس الدكان هذه الكناسة لا تخلو هذه الكناسة من أثار أشياء صغيرة قد لا ترى أحيانا إلا بالمجهر، وقد ترى في ضمن هذه الكناسة، إلى أنها لأنها لو كانت ترى صاحب الدكان لا تسمح نفسه بأن يلقيها في الكناسة، لكن هي لا تخلو لأن قد تفوت هذه الأشياء، فقد بعض الناس يبيع هذه الكناسة يكنس التراب هذا وفيه بعض الأشياء تحتاج إلى تصفية وصبر وكذا، قد يتحصل منها على شيء، وكذلك شيء ما له عطور قد تقع وكذا، فمن يصبع عليها قد يجد فيها شيء، فلا يجوز بيع هذه الكناسة الدكان بتاع الصايغ ولا كناسة العطار إذا رئ فيها شيء، يعني للمشتري تبين له أنه لا تخلو هذه الكناسة من بعض الأشياء تلمع فيها وكذا، ولكن لا يعرف مقدارها. هذا هنا جهل التفصيل، علم من حيث الجملة أن فيها شيء، لكن من حيث التفصيل لا يعلمه. وإذا لم يرى شيء على الإطلاق وإنما لا يرى إلا كناسة، يقول لك في احتمال أن نجد فيها شيء، فلا يجوز أيضا للجهالة بالجملة وبالتفصيل. ورده مشتريه ولو خلصه، ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده. يعني على المشتري لو وقعت هذه المسألة يجب أن يرده، يرد للكناسة متاعه ويأخذ الثمن لذا فعله، حتى ولو خلصه، حتى ولو صفاه وقضى فيها وقت، ولو فعل ذلك يعطى أجر على عمله ويرد كل شيء إلى صاحبه. وله الأجر إن لم يزد على قيمة الخارج، فإن لم يخرج شيء فلا شيء له. عندما نقول بيع فاسد يجب رده، هذه طريقة رده. إذا كان تحصل على شيء وفصله فيرده إلى صاحبه ويأخذ أجرة عمله. قال ما لم تزد الأجرة على مقدار ما خلصه، إذا كان يطلب أجرة 50 دينارا وهو اللي خلص لا يساوي إلا 20 ولا 30، فلا يعطى 50، وإنما يعطى ما خلصه فقط، لكن لا يعطى أجرة العمل. لا يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة بغير صنفه، وأما به فيمنع للشك في التماثل. يعني في فرق بين تراب الصايغ وبين تراب المعدن، المعدن أي المنجم، المعادن اللي يبقى فيها حديد وإلا فوسفات وإلا ذهب وإلا أي شيء من جواهر ولا شيء، فيجوز بيع هذه تخلص فيها عروق، عروق الذهب وعروق داون مشوبة بالتراب وبالصخر وبالمسألة هذه، هذه يجوز بيعها. الغرر فيها أخف من الغرر في تراب الصايغ، هذا الفرق. تراب الصايغ ممنوع لأن الغرر فيه شديد، قد لا يتحصل على شيء على الإطلاق، لكن عروق الذهب الموجودة في المناجم هذه بالتأكيد أن فيها أشياء ربما تختلف، قد يجد فيها كيلو، قد يجد فيها نص كيلو، قد يجد فيها كذا، هذه مغتفرة لأن البيع لا يكون بصنف المعدن، إذا كان من الذهب والفضة اللي لا يجوز التعامل فيها بالربا، فلابد أن يكون بصنف آخر. إذا كان المعدن من فضة يكون الذهب البيع بالذهب أو بالنقود، وكان المعدن من الذهب يكون البيع بالنقود أو بالفضة، فهذا لا حرج فيه لخفة الغرر، ولأن اختلاف الصنف لا يترتب عليه الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدًا بيد يجوز أن تبيع كيلو بمئة كيلو، كيلو ذهب بمئة كيلو فضة، لا حرج في ذلك، كيلو ذهب بخمسة ألاف دينار، بعشرة ألاف، بستة ألاف، لا يضر، لأن مع اختلاف الأصناف ليس هناك ربا. وذلك جاز هنا بيع ثواب المعدن، لكن بشرط أن يكون بغير صنفه. ولا بيع شاة مذبوحة جزافا قبل سلخها قياسا على الحي الذي لا يراد إلا للذبح. بيع شاة قبل سلخها مذبوحة جزافا قبل سلخها مذبوحة جزافا قبل سلخها، يعني هنا تعيت اللحم، شاة ذبحت ولم تسلخ، ماذا يصنع بها صاحبه؟ هل يعني يريد أن يعمل بها أي شيء إلا اللحم، لأن يعني متعين اللحم الآن، ما دام متعين اللحم فلا يجوز البيع بهذه الصفة، لأنها لحم مغيب زي ما تقدم في الحيوان، هي متعين اللحم. لا يقول أنا أريد أن أشتري الجلد ولا الرؤوس ولا كذا، طيب انت اشتريتها بمئة دينار والجلد لا يساوي الا خمسة، فمتعين الشراء هو للحم، فانت اشتريت ايضا شيئا مغيبا له اللحم، صفته غير معلومة. وهناك من يعلل باجتماع عرض طعام وعرض في صفقة واحدة ولا يعلم مقدار العرض اللي هو الجلد والرؤوس والسقط مع اللحم، ففيها جهالة، لكن هي على كل حال الجهالة بالصفة قائمة لأنه متعين اللحم، ما في أي غرض آخر غير هذا. هو لعل هنا شيخ يعطف على أنه يجوز بيع الشاة المذبوحة جزافا. إذا كان جزافا نعم، إذا كان جزافا يجوز، لك إذا كان بالكيلو فهذا غير ممنوع. ها؟ نعم، لأن في المتن هو يقول لا معدن ذهب أو فضة وشاة قبل سلخها. وشاة قبل سلخها إذا بيعت جزافا. لكن إذا بيعت بالوزن أو باللحم يعني بالكيلو فهذا يعد من بيع اللحم المغير. لكن لو شريت جزافا على جملتها هكذا دون تفصيل بما فيها فهذا مثل الشاه التي تعينت للذبح، شاة الأضحية مثلا، شاة الأضحية متعينة للذبح، فيجوز الإنسان يشتريها، لا يقال أنه هذه من باب شراء اللحم، لأنها هي مشترى على هيئتها الموجودة. فإذا كان الغرض هو شراء اللحم وتحدد تعيينه بأنه يشترى الكيلو منه أو كل كيلو منه بكذا، فهذا يدخل في الجهالة بالصفة. لكن إذا كان الشراء للحيوان بجملته فهذا جائز، نعم، قياسا كما قال، وقياسا على الحي الذي لا يراد إلا للذبح، الذي لا يراد إلا للذبح، مثل شاة الأضحية أو حيوان مريض مثلا أو كذا إلى آخره. إذا بيع جزافا العلة قائمة الجهالة بالصفة، لأن قصد بها اللحم الآن فقط. أي هو صحيح، لك هو هذا صحيح، قصد بها اللحم، لكن كأنهم نظروا لأن البيع لم يقع على اللحم بالتحديد، وإنما وقع على جملة الشاه قياسا كما ذكر، هو قياسا على الشاه التي لا تراد إلا للذبح. طيب إنسان أراد أن يشتري شاه للأضحية، هي مراد للذبح، مراد للحم مثلا أو لعقيقة أو حيوان مريض اشتراه ليذبحه، فهو متعين في نهاية الأمر اللحم، لكن لما وقع البيع على جملة الشاة وعلى ذاتها فتجاوزوا في هذه الجهالة، الغر هنا تجاوزوا فيه، بخلاف إذا كان تعين الشراء للحم خاصة وتحدد هو المقصود بمعنى الكيلو منه أو 5 كيلو وكذا، فهنا هو اللي كان الغرر عندهم كبير والجهالة بالصفة واضحة، هذا هو الذي منع. لكن عندما يقع البيع على الجملة فهذا كما يقع البيع على جملة الحيوان قبل ذبحه فهو جائز، ما في أحد يقول لا يجوز الإنسان يشتري شاة لأذبحها أضحية، كله جائز. وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا. وأما وزنا يعني الشاة قبل سلخها تباع وزنا، عندما يقع البيع بالوزن يبقى قصد اللحم واضح وهو المراد، لأنك وضعت الوزن لتحدد بمقدار اللحم الذي تريده، فالمنع إما لبيع اللحم وصفته غير معروفة، وإما لاجتماع اللحم مع العرض في صفقة واحدة ولا يعرف مقدار ما ينوب، لأنك أنت لا تعرف أن بتشتري بالوزن كم يعني الوزن الذي تريد أن ترميه، والسقط والكرش وما في وسط الحيوان من الأشياء التي كلها غير مقصودة، وإلا الجلد وإلا الرأس وإلا الأكالة، فهنا اجتماع طعام وعرض في صفقة واحدة أيضا يؤدي إلى الجهل. وجاز بيع حنطة مثلا بعد يبسها، فالمراد كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه بفرك أو نحوه في سنبل قبل حصده أو بعده، إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من 15 يوما. يعني هذا بيع من شراء الأشياء اللي هي جزاف تعد، يعني يشتري حنطة في سنبلها قائمة بعد يبسها يعني جاهزة هي، ويشتريها على حالتها الموجودة بعد أن يراها، لا يشتري الحبة وإنما يشتري الحبة مع السنبل مع التبن مع الأشياء، ويراها يرى السقان ويرى السنبل اللي موجودة فيه، وكذلك لو كانت ثمرة هذا النبات هي مخبى داخل الأرض يجوز أيضا مثل البطاطس ومثل الكاكاوية ومثل الأشياء دي برؤية بعضها يعني يتجول في المكان اللي فيه هذه الخضروات وينتزع من كل مكان مقدار ليراه من خلاله يستطيع أن يتعرف على جملة الحقل ما هو مستوى إنتاجه وما نوعيته يعني هذه الثمرة الموجودة فيه وبناء عليه يستطيع أن يقدر ويشتري جزافا هكذا فالبيع جائز ولكن ذكر شرطا وهو ألا يتأخر يعني الجذاد وقبض والاستلام على عن 15 يوما هي مدة السلم المعروف أن السيد اشترى شيئا معينا لا يجب أن يتأخر قبضه كثيرا والخمسة عشر يوما هذه أكثر أجل يسمح به في القبض في الأشياء المعينة السلم يجوز السلم اشترط فيه أن يكون 15 يوما فما فوق لأن الشراء فيه ليس لشيء معينة وإنما موصوفة في الذمة ذلك اشترط أن يكون مؤجلا جمهور العلماء أن السلم لا يكون حالا يكون مؤجلا وأقل أجله 15 يوما لأن هذه المدة 15 يوما عادة هي تتغير فيها الأسواق وتختلف فيها الأسعار وتتغير فيها الأشياء وأحيانا حتى السلع والمثمنات وكذا هناك أشياء ربما حتى تتأثر بالتأخير فإذا كان التأخير في حدود 15 يوم اللي هي مدة السلم فهذه اغتفروها وتجاوزوا فيها في المعينات لأن الإنسان عندما يشتري شيئا معينا لا يجوز أن يتأخر قبضه طويلا لأن تأخير القبض غرر عندما تشتري مثلا جملا وتشتري حيوان بعينه فلا تقل للبائع اتركه عندك أمانة إلى أن يأتي العيد مثلا أو العيد مازال عليه مدة طويلة لأن هذا غرر قد يموت الحيوان وإذا مات الحيوان ماذا أصنع لا يستطيع أن يعطيك شيئا بدلا لأنك هذه معينات وليست موصوفات في الذمة لو كان هو اشتريت منه حيوان دون أن تراه موصوف في الذمة بصفته كذا وعمره كذا وكذا خلاص يأتيك حيوان في أي وقت الآن وبعد شهر وبعد شهرين لا إشكال في ذلك ما دام أنقدت التبر يعني وما فيش دين بدين لكن إذا اشتريت شيء معين بعينه هذا الحيوان بعينه وهذه السيارة بعينها وهذا الكتاب بعينه فهذا هو الذي لا يجوز تأخيره طويلا لأن تأخيره يسبب فيه غرر لأنه قد يسلم وقد لا يسلم وقد سيتعمل حادث قد يضيع هذا الأمر اللي انت اشتريته ويتغير صفته فلا يجوز إلا في الأشياء العقارات والأشياء اللي لا تتغير بسرعة البيوت وكذا فهذه يجوز تأخيرها لكن الأشياء الأخرى التي يسعى لها التغير فلا يجوز شراء المعينات مع اشتراط تأخير قبضها وإذا كنا اشترط إذا اشترى الإنسان الحقل والسنبل وكذا يجوز أن يشتريه إذا توفرت شروطه وكان يعني بلغ اليبس وكذا بشرط أن لا يتأخر جذاده أكثر من 15 يوم وفي تبن بعد الدرس إن وقع بكيل راجع لهما فإن وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكر كما لو اشتراه مع تبنه هو إذا اشترى الإنسان الحبة واحدة فلابد أن يكون بالكيل لو تشتري تأتي إلى مكان فدان قمح أو شعير وكذا فإذا كان البيع والشراء وقع على الحب فهذا لا يجوز أن يشتري الإنسان يقول أشتري منك حبة هذا الحقل بمئة هذا لا يجوز لأنه جهالة في المقدار لا تعرف كم يخرج لك من الحب هذه مثل الجهالة التي تكلمنا عنها في جهالة بالمثمون لا يعرف مقداره لابد أن يعرف مقداره المثمون المثمون لابد أن يعرف مقداره وتعرف صفته وأن مقداره غير معروف لكن إذا وقع الشراء ليس على الحب وإنما على الحب مع سنبله مع تبنه مع هذا الموجود الموجود كله هو الذي وقع عليه الشراء مثل الشاة اللي اشتريت وهي مذبوحة على هيئتها كما هي لم يقع الشراء على اللحم وإنما وقع الشراء جزافا على هذه الجثة المذبوحة. كذلك وقع الشراء في الحقل على هذا الموجود النابت الآن بتبنه وسنبله وكذا وحبه، كله وقع البيع عليه بكذا، هذا جائز. لكن إذا خص الحب يشتري الحب فقط فهذا غير جائز، لابد أن لا يكون إلا على الكيل. ما لم يكن رآه في سنبله وهو قائم وحزره فإنه يجوز لجواز بيع الزرع قائما في أرضه شرط يبسه وكون ثمرته في رأسه كقمح، وأن يكون جزافا مع ما يخرج من تبنه لا بالفدان بلا حزر ولا جزافا مجردا عن التبن. يعني لابد أن يقع الشراء إذا كان هو قائم، هذا يشتريه هو قائم. إذا كان هو قطع ووضع على الأرض ومختلط تبنه بحبه فلا يجوز الشراء بهذه الصورة، إلا إذا كان هو قد رآه قائما قبل ذلك وحرزه بحيث ارتفعت الجهالة عنه. أما إذا كان وجده صاحبه قد حصده واختلط تبنه بحبه فلا يباع جزافة، حتى جزافة لا يباع، إلا إذا كان هو رآه قبل ذلك وحرزه فيجوز بيعه في هذه الصورة بتبنه. لكن وقع البيع على الحب وحده فلا بد أن يكون إلا على الكيل. شيخ جزاك الله خير، انتهى الوقت، بقي ثلاث دقائق، عندي سؤالان. السؤال الأول يقول سؤالي عن الاشتراك في خدمة الرسائل النصية مع المصرف، حيث يقوم المصرف بإرسال رسالة نصية إلى هاتفي وذلك عند نزول المرتب أو أي مبلغ في حسابي، ويأخذ مقابل هذه الخدمة مبلغ 6 دينارات سنويا، فهل يجوز الاشتراك في هذه الخدمة أم لا؟ جائز، لا إشكال، عندما يكون المال مقابل يعني خدمة جائز، سواء كانت مع المصرف ولا مع غير المصرف. لو أنت أردت أن توكل شخص من أصدقائك ولا من العاملين معك تقول له كل ما يحصل خبر في عن الجنوب ولا خبر عن أي جهة من الجهات ارسل لي رسالة ولك دينار ولك، أجائز أجرى على خدمة. هل التأمين الصحي الذي ستقدمه شركة الكهرباء لموظفيها شرعي أم لا، حتى لو كان هناك خصم من حساب الموظف؟ لا أدري العقد التأمين شركة الكهرباء كيف هو، لكن نحن خاطبنا الجهات الحكومة والإدارات كلها بصور التأمين الصحي التوفر فيه الشروط الشرعية، فبعض الجهات تطبقه ويراجعون من حين لآخر، وإذا كان هناك أي شيء جديد يعرضونه ونحاول دائما نجعله مطابق للشروط الشرعية. هناك بعض المؤسسات والإدارات ربما لم تلتزم بهذه الفتاوى ولا زالت تؤمن على الموظفين التأمين التجاري الذي يعني لا توفي الشروط الشرعية ومبني على الغرر وعلى، فلا أدري عقد هذا تأمين شركة الكهرباء أي نوع من أنواع التأمين. جزاكم الله خيرا. شيخ محلات الدواجن اللي تبيع يزن الدجاجة بعدين ينحوا منها سقف يأثر في وزن الدجاجة بعد بيعها، لو نبهتم على المسألة هذه. هو يباع حيا بالوزن؟ لا شيخ، تكون هي الدجاجة مذبوحة وكل شيء، لكن هو ياخذ يقطع ويسلق وينحي السقط من الداخل، لكن لا هي من الداخل تكون فارغة اظن، لا تباع ب لا ينحى حشاك الشيخ الحوصلة والكبدة، فهو يزنها بسواقطها بعدين ينحي، يعني انت دفعت شيء يعني زائد. في اشياء كثيرة بعد الوزن يعني تحذف من بالضبط كل المحلات مخير تقدر تاخذها من غير تقطيع، يعني انت مخير تقدر تقطعها زي ما شريتها، يعني بعدين انت تقول اقطعها فهو يقطعها ينحي منها الزريق. لا، هي الاشياء الموجوده فيها هي اشياء كثيره يعني تؤثر، او هي اشياء مثلا يشتري اللحم وهذا اللحم فيه دهون وفي كذا، يرجع من بيته ويقطع الشحوم والدهون ويرميها ويتصدق بها، لا يريدها فهو اشتراها ويجوز شراؤها. فهذه الأشياء اللي هي مصحوبة بالدجاج هي أشياء كثيرة لها بال وتؤثر، أنا أظن أن وسط الدجاج وكذا يرمى قبل أن يعرض البيع، يعني لا أظن أنه العرض الشيخ الجواز الجناح في مفصلين ينحوا المفصل الفوقاني وينحوا حشاكل الحوصلة والكبدة والجلدة وبعض الشحوم والدهون، يعني لما تجمع تحصل انها مؤثر في الوزن الشيء. بس هذا بعد ما تم البيع زي ما قال اللي هو يقدر ياخذها زي ما هي، تم البيع وانتهى وزيادة في هذا يقدم لك خدمة بحصول. هذا كما يقول لك تشتري مثلا انت لحم عجل او لحم خروف، تبقى يقول الجزار نظف لي من الشحوم والدهون، فيبقى ينظفه ويعطيك ما تريد، نظف لي من العظم مثلا. فاذا كانت الاشياء اللي تكلم عنها بعض الناس ياكلها ويستعملها فتدخل ضمن البيع، وكان الاشياء يعني لا تؤكل عاده فما ينبغيش ان تكون. شيخ الكبده اللي ينحوهم اصلا هي تباع شيخ. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير دكتور.